أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، لأنه بعلم الدين، العلم نور ينير الطريق للإنسان حتى يعرف ما أوجب الله وما حرم. الله تعالى خلقنا وأمرنا بطاعته، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان عليه أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، عليه بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فبعلم الدين يصير يعرف ما أوجب الله وما حرم. والشكر الواجب لله هو أن تستعمل نعمه في طاعته بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهو غني عن شكرك سبحانه وتعالى. الله غني عن العالمين، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، خلق العالم ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى زمان ولا مكان ولا عرش ولا كرسي ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، غني عن هذه المخلوقات. الله غني عن هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. هذا عقيدة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا دينهم وعقيدتهم. إن الدين عند الله الإسلام. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc la religion, la science de la religion est la lumière qui éclaire, qui illumine le chemin pour savoir ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit. Et Dieu nous a créé, il nous a ordonné de l'adorer, d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Et c'est cela le remerciement obligatoire envers Dieu, en sachant que lui n'a pas besoin de nous. Dieu a créé l'univers, il n'a pas besoin ni des humains, ni des anges, ni des djinns, ni de l'endroit, ni du ciel, ni du trône, ni du paradis, d'aucune de ces créatures. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Et c'est cela la croyance des prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad, alayhi salat wa salam. Donc, c'est la croyance de vérité. La personne, donc, elle doit suivre cette croyance-là et accomplir ce que Dieu a ordonné, éviter ce que Dieu a interdit. إذن ذكرنا سابقا عن أمر مهم وهو الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس أفضل الأعمال، ما فيش أفضل منها إلا الإيمان بالله، لا يوجد عمل أفضل من الصلوات الخمس إلا الإيمان بالله ورسوله، لا يوجد عمل أفضل من الصلوات الخمس إلا إيمان بالله ورسوله. فذكرنا على أهميتها، ولا يجوز إنسان يتركها للمال أو لأمور دنيوية، ليس له عذر بالجملة. هذا اللي كمان ما عندوش عذر لأنه كثير ناس يقول لك نفس السؤال، يقول لك أي مو أنا نخدم وسباح ومعيش ونصلي، أي مش في حرب، أنت ما هوش في حرب، تبقى فرض عليك الصلاة، يعني ضعف إيمانك ليس عذر. بعض الناس يقول له ادعي الله، ادعي الله يعطيك قوة الإيمان، لأنه أدي الصلوات يعني تحتاج إلى قوة إيمان. في الناس يتركوها للمال لكذا، لمجرد عنده موعد يترك الصلاة، يخرجها عن وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن الصلاة ساهون. ما فيش عذر، ولو شغل ليس عذرا. فإذا أنت ضعيف تتوب، قل اللهم أعطيني قوة الإيمان، تدعو الله. يعني الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قل أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. لكن لا يجوز تجيب يعني فتوى تقول معليش عندي شغل ما نصليش. الصلاة لابد أديها في وقتها. يقول في وقتها مش معناها من أول الوقت شرط، ليس شرط من أول وقت، أحسن من أول وقت. أما الشرط قبل خروج الوقت، كان الصبح من الفجر إلى الشروق، ما فيش عذر يعني تترك هذه الصبح مثال. إذا تركتها تتوب إلى الله. أما لو تقول معليش هنا تولي تكذيب، تولي خروج من الإسلام، هنا تصير خروج من الإسلام، تقول معليش. أما إذا إنسان يقول الله يهديني، الله يعطيني قوة الإيمان، هنا ما زال مسلم. أما يقول معليش هنا يكون كذب الدين. قليل يعني قليل اللي عندهم قوة الإيمان، وقليل من عبادي الشكور، هذا رأيناه في المرة السابقة. لكن الإنسان يعترف يقول يعني لا يجوز يقول هذا معليش وكذا، ولا يصير يدخل في التكذيب لأنه يخرج من الإسلام. هم كانوا قبل في الحرب المسلمين يصلوا مذكور صلاة الخوف، القرآن مذكور. فهذا بين النفس، الرسول قال ابن آدم لو كان له وادي من ذهب لكان أتمنى أن يكون له وادي ثاني ولا يملأ فمه إلا التراب. كثير الناس يعني ما عندهمش قوة الإيمان، مش يغلبوا النفس. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الصلوات الخمس قلنا لا يوجد عمل أفضل من الصلوات الخمس إلا الإيمان بالله ورسوله. فلهذا أكدوا على الصلاة الخمس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والرسول أي عندما أتوه قالوا لو فلان يصلي وبعد يسرق، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ستنهاه صلاته. نقارك من بعض الجهال يقول لك ما فيش فايدة تصلي، أنت تخون وتسرق وتصلي، لا يجوز يقول هذا. يقول ما فيش فايدة تصلي، هذا تكذيب، خروج عن الإسلام. الرسول قالوا يسرق ويصلي، هذا قد ستنهي صلاته، معناه خاصه يصلي ولو هو يسرق. لأنه لو يسرق كبيرة ويزيد ما يصليش كبيرة أخرى، يعني واضح استفهمها. ف يعني ولو إنسان يعني يسرق لا يجوز تقول هذا فايدة يصلي هذا ما فيه، كيش منها؟ لا يجوز. فالناس يشوفوا إنسان يخون كذا بعد يقولوا ما فيش فايدة يصلي، ويقولوا صلاتك أنت ما كيش باطلة ولا كذا. لا، المسلم ولو يفعل بعض الذنوب الصلاة إذن فرض، تبقى فرض. وقتاش الصلاة ما تتقبلش من الإنسان؟ يعني ما تصحش. وقت هو كثير يسب الدين يسب الله، هنا قل له مش فايدة تصلي، هنا صحيح. ما تقبلش منه حتى يتشهد، هنا صحيح. أما دام المسلم مهما عمل الذنوب الصلاة يعني تصح منه. أحيانا بلاش ثواب، مثال سرق لباس ولبس هذا اللباس وصلى به، قال العلماء تصح صلاته بلا ثواب. حتى اغتصب أرض، أرض بالقوة، أو بقي مثال كما بعض الناس كاري بيت والمالك يعني فات المدة تفقه على عام، مش قال له مش تخرج، ما حبش يخرج، بقى بالقوة. حرام في الإسلام، بقى بالقوة في البيت، صلاته في البيت هنا قالوا ما عندها ثواب لأنه باقي فيها غصبا، لكن تصح الصلاة بلا ثواب، معناها سقط عنه الفرض. مثل لابس ثياب مسروقة وصلى بها، صلاة تصح، تكتب له صلاة لكن بغير ثواب. إذن فرد بال من هنا، قد واحد يقول لك هذاك سرق وكذا ويصلي، أو جارنا راه ما عندوش عنده أخلاق سيئة ويعامل الناس معاملة سيئة ولكن يصلي، لا يجوز تقول ما كانش منها وما فيش فايدة، لا يجوز، هذا تكذيب الدين. الرسول قالوا يسرق السرقة كبيرة، قال ستنهاه صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة مهمة. Donc, on a dit, on a parlé précédemment de la prière, l'importance, parce qu'il n'y a pas meilleure œuvre que les cinq prières, autre que la foi en Allah et en son messager. Il n'y a pas mieux que les cinq prières que la foi en Allah et en son messager. Donc, la prière, les cinq prières sont importantes. Donc, et il faut les faire dans leur temps. Ça veut dire quoi dans leur temps? Ça veut pas dire que c'est une condition dès le début. C'est mieux dès le début du temps, d'entrer devant de l'asr. Mais la condition, c'est de faire avant la fin du temps. Enfin, pour ne pas tomber dans le péché, il faut les faire avant la fin du temps. Pour ne pas tomber dans le péché, il faut la faire avant la fin du temps. Sinon, c'est un grand péché. Donc, par exemple, quand l'aube rentre, il faut le faire avant l'apparition de la première partie du soleil. Donc, il n'y a pas d'excuse. Les gens, souvent, ils te citent, oui, moi, je suis occupé, j'ai telle occupation, mais ce n'est pas la guerre. Mais même les musulmans, avant, ils faisaient la prière, mais même en période de guerre. De la prière, à réciter dans le Coran. Donc, il n'y a pas d'excuse le fait d'être faible dans la foi. Parce que beaucoup de problèmes, c'est qu'ils sont faibles parce que pour l'argent, il va laisser la prière. Maintenant, si tu es faible, tu demandes à Dieu qu'il te facilite. Dans le doigt, on dit Allahumma a'inna ala ta'atika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, facilite-nous ton adoration. En fait, il a enseigné de dire la hawla wa la quwwata illa billah, ni de force, ni de préservation que par Allah. C'est Dieu qui donne la force pour obéir, c'est Dieu qui préserve des péchés. Donc, si tu es faible pour l'argent, tu as laissé la prière, donc c'est sûr, c'est un grand péché, mais tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas grave ou qu'on a le droit, parce que là, ça te sort, ça c'est plus grave, parce que là, c'est démentir la religion. Là, c'est démonter la religion, ça annule l'islam. Mais tu demandes que Dieu te facilite. Parce que si tu ose dire que c'est pas grave ou que tu dis que ça ne peut pas, là, ça mène à démentir la loi de Dieu. Et les gens, avant, ils faisaient, et c'était dans le Coran, même en période de guerre, ils faisaient la prière, les musulmans. C'est-à-dire la prière, elle est importante. Si tu es faible, parce que le prophète, il a dit, beaucoup de gens, comme il a dit dans le hadith, dans le sens du hadith, que beaucoup d'êtres humains, s'ils avaient une vallée d'or, ils auraient souhaité avoir une deuxième. Et il ne remplira sa bouche que la terre. Dans la tombe, ça veut dire, et beaucoup de gens, ils seront consommés par la terre, en fait. Beaucoup de gens, sauf certains grands saints, les prophètes, la terre ne touche pas leur corps, et l'ambiance, Jasadahu, ou à part l'Aouya, ou Shuhada. Sinon, la plupart, ils vont être consommés par la terre. Mais le prophète dit beaucoup, s'ils avaient une vallée d'or, oui, une vallée d'or, c'est beaucoup, une vallée, tu vis plus de 500 ans avec, peut-être sans travailler. S'il avait une vallée, il aurait souhaité avoir une deuxième. Ah, si j'avais une deuxième. Donc, du coup, c'est à cause de ça, de l'amour du bas monde, qu'ils délaissent des obligations comme la cinq prières, ils font des péchés. Les faibles dans la foi. Le Rasoul alayhi salam, يقع في الحرام يبيعون الحرام يتركون الفرائض فهنا مرحلتين هذه المسألة المرحلة الأولى هي فعل الحرام يعترف بالحرام هذا مسلم مازال أما إن استحل المعصية هنا يكون خرج من الإسلام وهم يعرف هذه المسائل يعرف حاله وين لأنه إذا ما يعرفش الشيطان يلعب به الشيطان يجبد من الذنب الصغير بعد الذنب الكبير إلى الكفر أما بالعلم الإنسان ولو وقع في معصية يقول إن شاء الله نتوب كذا ما يتعداش الحدود دونك الشيطان إلى تير لا بيرسون باغ لي بيشي فيغ لي غون بيشي فيغ لا ميكريونس إذا قلنا الإنسان هو مش معذور إذا ضعف إيمانه ليس عذرا avoir une foi faible c'est pas une excuse بعض الناس يفعلون حرام ويتركون الصلاة في ضعف الإيمان certains gens donc beaucoup d'ailleurs les gens délaissent la prière ou les faire les péchés pour donc la foi qui est faible. Et là, karma, l'awal, annou, la yujad, amal, afdal, min as-salawat al-khams, illa l'iman billahi wa rasouli. Ou karma, l'aya, kadhalika, ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل هو شدة العذاب كذلك مرة سابقة ذكرنا عن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ذكر الله لنا قلنا الصلاة مراد به الصلاة الخمس العلماء يفسروا ليس معناها إذا إنسان ما خلاش الصبح ويذكر الله وقع في المعصية لا ذكر الله بخلاف الصلاة الخمس ليس فرضا تذكر الله أما أحسن الرسول قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت يعني هذه القوة التعبير مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر، مثل الحي الميت. أما هنا معناها شيء جيد ومطلوب تذكر الله، لكن ليس فرضا. مثال تصلي على النبي مستحسن إذا ذكر النبي. بعض الناس يعنف في غير محله، واحد يحكي عن النبي يعنف عليه، علاش ما صلاش على النبي؟ يعني هو سنة تصلي على النبي مش فرض، حتى ذكر النبي ولم تصلي عليه مش إثم، لكن فاتك ثواب. من ذكرني فليصلي علي. الصلاة على النبي فرض، في ماذا؟ في الصلاة فرض، صلي على النبي في الأخر. في الركعة الثانية سنة، يعني في الركعة تشهد، يعني في الركعة الثانية سنة التشهد. أما التشهد والصلاة على النبي فرض في الركعة الأخيرة. أما في خارج هذا مستحب، مثل الجمعة تصلي على النبي تكثر، هذا شيء حسن. إذن ومن يفعل لا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الله معناه الصلاة. ذكر الله معناها الصلوات الخمس. الإنسان لا يفسر القرآن برأيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دونك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سيدير الويل سي لو غران شاتيمون ا سو كي سورت لا بريير دو سون تان. غران شاتيمون، اي شاتيمون سي انسوبورتابل دون لو دولا. C'est plus facile de patienter ici sur le peu d'argent dans l'épreuve que de patienter dans le châtiment. أسهل الإنسان يصبر على شيء قليل، أسهل تأكل خبز وماء من تعذب جهنم، إن عذابها كان غراما، يتحملها حد ولو إنسان المسلم ما يبقاش فيها دائما، لكن العذاب يتحمله حد. يعني تصور أنت يحطوك في بركان، ولو حطوك خمسة ثواني، خمسة سكوند، يعني مش تحملها ما تحملهاش. فأسهل يصبر في طاعة الله من أن يفعل الحرام. إذن هذه، لأنه سؤالات كثير تطرح يعني في هذا الباب عن الصلوات، كثير يسألون. قلنا لابد يعني من هذا الأمر، وبعض المسائل كذلك نذكرها. Donc c'est plus facile de patienter dans le peu dans cette vie que de patienter dans le châtiment. Imagine, on te met est-ce que dans le volcan, 5 secondes, tu ne vas pas patienter. L'enfer, c'est encore pire. رسول قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني يعني يعني حتى ورد في الحديث أن لو رأوها، يعني الملك يقول لله، يعني يا ربي لو رأوها، يعني يعني لو رأوا جهنم، يعني ما لا أحد يعصي الله. Donc si les gens ils auraient vu l'enfer, personne n'aurait désobéi. Quand il a dit si vous savez ce que je sais, vous auriez ri peu et pleuré beaucoup. إذن ونفس الباب يعني ذكرناه نحن أنه الصلاة عندها شروط. الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. قال ويل للأعقاب من النار، إنسان ما يغسلش العقب التانوم للوضوء، لأنه الوضوء بالصحيح الصلاة لا تصح. فالبعض النساء، واحد يكلم عن البنات ولا المرأة ولا كذا، لا يصح كذلك الرسول كي قال ويل عقاب من النار، لماذا؟ لأن الماء ما وصلش للعقب. كذلك بعض النساء تحط الفيغني الدهن هو يمنع وصول الماء، هذا يا حرام. الوضوء لا يصح لأنه هذا شيء يمنع وصول الماء. الرسول ويل العقاب من النار لأنه لم يصل الماء إلى العقب، كذلك هذا يمنع، فلا يصح الوضوء فلا يصح الصلاة، معناها كبيرة. Donc, la prière à la décondition, on a vu que le prophète, il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière à quelqu'un trois fois. Il n'a pas dit, c'est pas grave, la notion compte. Il s'agit de la prière ou l'amal. C'est important, la prière, أما في الأعمال الفاسدة لا تنفع النية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما أنت يحسبون، يعني هو ناوي ضد نفسه بالعميق الحسب نوعه يعمل في الخير، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع نية الخير وحدة ما تكفيش. لو كنا في القرآن دون حديث كل انتونسيون de faire le bien tout seul ne suffit pas. Il faut les conditions. Et dans le hadith, le prophète il a dit gare à l'enfer de ceux qui n'ont pas le talent. Menace de l'enfer, Il y avait des gens, l'eau elle n'arrivait pas jusqu'au talon. Parce que l'eau n'est pas valable, rien n'est pas valable. Et aussi, il y a des femmes qui mettent des vernis. Du vernis dans les ongles, par exemple. Ça c'est donc c'est interdit et puis le wudu n'est pas valable, donc c'est des grands péchés. La prière n'est pas valable. Il coule la tasah salat shemanat. مش معناه ايه تمره جاي صلحها، معناها لا تصح، لابد تقضيها، هذه الصلاه فاسده. ولو صليت 20 سنه صلاه فاسده لا تصح، تعيدها، ما صحت منك. اذهب وصلي فانك لم تصلي. إذا وصلت فإنك لم تصلي ينطبق على صلاة واحد ينطبق على ألف صلاة. إذا عملت ألف كيف اذهب وصلي فإنك لم تصلي. Donc va faire la prière, tu n'as pas fait la prière dans le hadith, ça s'applique pour une prière, ça s'applique à mille prières aussi. S'il n'a pas fait correct, il faut refaire pareil. Quand on dit c'est pas valable, ça ne veut pas dire oui, la prochaine fois je vais faire mieux. Non, ça veut dire que c'est pas du tout valable, il faut rattraper ça. Comme c'est pas valable. كثير يسألوا يقول لك أنا بديت نصلي مؤخر وكذا، برشا ناس صلوا 12 في 40 في 50 وكذا. هذه إجماع العلماء أنه نشرح هنا باب مهم شرحناه سابقا، وهو أنه بخلاف هذا أنه القضاء، هذا شرحناه عدة مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك. أنا إجماع، هذا ما فيش كلام، ثمش كفارة أخرى. بعض الناس يقول لكم ثمش حاجة أخرى، أنا تعبت نقضي أي اتعب، لأنه أنت عصيت الله فلابد تتعب في التوبة، تحسب قداش وكذا في تعب، ما عطيتش زكاة خاصك تحسب، كنت عندك مال 20 سنة ما عطيتش زكاة تحسب، كل شهر ما حساب لا تحسب، تتعب في الحساب. الدين فيه حساب كذلك، الإرث مش فيه حساب، الزكاة ما عطيتش 20 سنة خاصك تعمل عملية حساب، الصلوات تحسب زكاة. الله أعطاك العقل وعلم الإنسان ما لم يعلم، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعمة الله أعطاك تتعلم تمشي تتكلم تحسب كذا، هذا من فضل من الله، والله خلقكم وما تعملون. إذا فالصلوات 20 سنة يحسب، ما صلاش يحسب. وبعد نعطيهم تفصيل، أما لابد من القضاء، يقضيها الصلوات الفاسدة ويتوب، هذا شرط للتوبة. بعض الناس يقول برا تنفل النافلة، ماهوش يفرض النافلة، تبدأ بالقضاء. النافلة لا عليك، ولو ما عمرك ما صليت نافلة لا إثم عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إنسان طلب يعلمه أوامر الإسلام، فعلمه صلاة الخمس كذا، فالرجل ماذا قال؟ قال: والذي أكرمك بالنبوة لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي شيئا. قال: وراه مانيش زايد شيء من الفرائض هذه وما نقص شيء. ماذا قال الرجل؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلح الرجل إن صدق. معناه هو لو يعمل فقط الواجبات وما يزيد حتى نافلة أفلح الرجل إن صدق. معناها ما صلاه الشفع وتر نافلة الفجر وكذا قبل العصر بعد الظهر كذا نوافل ما صلى حتى نافلة لا إثم عليه بالمرة، لكن فاته ثوابه. إذن عنده قضاء لا يصلي بالنافلة، لابد يشتغل بالقضاء. الفرض أعلى من النفل في الإسلام، لأنه واضح الفرض. ما تعريف الفرض؟ ما تعريف الفرض؟ هو يعني ما توعد الله فاعله بالثواب وتاركه بالعقاب. إذن ويعني إذا إنسان أنكره يكون خرج من الإسلام. إذن القضاء فرض. Donc aussi une chose importante c'est donc rattraper la prière. Si quelqu'un par exemple 20 ans il n'a pas prié ou il a fait des prières non valables, donc il n'y a pas une autre solution que de rattraper. Il y a le hadith: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها لا كفارة له غير ذلك. نشرح الحديث هذا. Donc le hadith il dit: celui qui dort par rapport à une prière qu'il ne l'a pas fait ou qu'il l'a oublié, qu'il la rattrape, il n'y a pas d'autre expiation que cela. إذا من نام عن صلاة، لهنا أمر مهم زاد. نشرحه. أنه إذا نام رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أنا إذا نائم لا إثم، لا إثم لهنا. معناها مثال إنسان قد مع الثلاثة في الليل كان يخدم ولا ما كذا، فيق مع تسعة، فيق مع تسعة لا إثم عليه، لا يجوز الغلو في الدين، ما عندوش إثم، هذا مرفوع عنه القلم، فيق خاصه يقضي، مش فرض يقضي في يعني بالاستعجال، يعني موسع الوقت يقضيها في النهار، يعني يقضي أو نسيها. كذلك إذا نسي لا إثم، نسي قد الإنسان مثال متعود يصلي في جماعة ومرة العشاء ما صلاش، عنده شغل ومازال عنده الوقت العشاء، قال روح للبيت، روح للبيت انساها، خرجت من باله لا إثم عليه. غدوة قال: سبحان الله أنا امبارح ما صليتش العشاء، هذا لا إثم عليه، لماذا؟ ناسي، خرج من باله، لا إثم يقضي هنا. من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها. فقال العلماء: إذا الرسول أوجب القضاء على من هو ليس مذنب، ما عندوش إثم، لكن فرض عليه يقضي، فمن بالك هو ترك وهو عليه ذنوب، فرض عليه يقضي. إذن فهمنا أنه النوم يعني، أما إذا استيقظ وقت الصبح وبعد عمدا رجع ينام، رجع ينام ويعرف أن الوقت مش يخرج، هنا عليه إثم. نحن نحكي مستيقظ جملة، مستيقظ إلا بعد الشروق، ما عليه إثم. أما إذا فاق في الوقت مش يخرج الوقت رجع ينام، هنا إثم عليه. أما إنسان مستيقظ جملة أو ساعات تبدأ تعب ترقد بعد الظهر فيق مع المغرب، ما عليه إثم، لكن يقضي العصر إثم عليه، لأنه هو يعني كان نائما ومرفوع عنه القلم. Donc dans le hadith, c'est que si il dort, il dit le prophète qu'il n'a pas fait la prière, il rattrape. Donc là, il dort. Par exemple, quelqu'un il s'est endormi tard le soir, il s'est réveillé à 9h le matin, le soleil s'est levé. Il n'y a pas de péché, mais il doit rattraper. Il n'y a pas de péché. Il ne faut pas exagérer, dire oui, il faut, il a un péché, ça contredit la religion. Il n'a pas de péché. Par contre, s'il s'est réveillé pendant Sobh, après le temps, il va sortir, il s'est endormi, là, c'est interdit. يعني نرجع دونك لهنا كذلك قال العلماء اذا كان استيقظ وقت الصبح مازال وقت واسع مازال في اوت الوقت استيقظ قال نرجع نرقد شيء هو يعرف عادته يرجع يرقد بعد 5 دقائق يعاود يفيق هنا يجوز وقتاش حرام وقت اللي يعرف بنفسه انه إذا رجع ينام ما عادش باش يفيق إلا بعد خروج الوقت، استيقظ في الوقت هو يعرف من نفسه مازال الوقت قصير أو هو نومه ثقيل، يعرف من نفسه إذا رجع ينام سيخرج الوقت، هنا حرام. أما مازال كيدخل الوقت وقال نرجع ننام شوية، هذا ماهوش إثم، لأنه هو عادته باش ينام 5 دقائق ولا عنده فياقة ولا كذا. Donc, on a dit, si il sait que s'il va s'élever, le temps de Sobh, il est rentré, il sait que s'il s'endort, son sommeil est lourd, il va se prolonger et que le soleil va se lever. Là, c'est haram. Où il reste peu de temps. Mais s'il reste du temps, il sait que lui, un petit 5 minutes, il va se rendormir, il peut se réveiller. Et le temps, il est toujours dans le temps. Là, il n'y a pas un péché. Donc, il faut rattraper, on a dit, toutes les prières qu'il a. Donc, ils ont dit, les savants, si le prophète, il a obligé de rattraper celui qui dort et celui qui a oublié aussi, on ne l'a pas expliqué, c'est que ça arrive, tu rentres le soir et tu as oublié l'Isha. Tu as oublié de faire l'Isha. Après, le lendemain, tu dis, ah oui, mais hier, je n'ai pas fait l'Isha, moi. Il n'y a pas de péché parce que c'est sorti de ton esprit. Il n'y a pas de péché. Mais il faut rattraper. Donc, si dans ce cas-là, il faut rattraper, à plus forte raison, ceux qui ne font pas la prière exprès et tout ça, c'est-à-dire sans avoir oublié, là, il doit rattraper, là, dans les médias. Ou al-qadha, la buddha yakdi, ba'dan ta'allam, kayfa salat, ou illa yakdi salat fasida, c'est ma tassah. Ou yishkhal waqtahu bil-qadha, kul waqt al-faraq, yishkhilu bil-qadha. Mish yimshi tfarraj al-talwza, kura, ou kada, waqt al-qadha, hada al-farad. Hakada al-farad. Donc, il doit apprendre comment faire la prière, rattraper tout ce qu'il n'a pas fait, et occuper son temps libre par le rattrapage. Pas regarder la télé ou par le rattrapage de la prière. Donc, ça, c'est une obligation. Et donc, dans l'insan, tout ça, il y a un besoin, l'insan yirle bin nafs. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا كله سهل، لكن شغل قوي هو تغلب النفس. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. القوي هو يغلب نفسه، النفس تحب المال وتكثر من المال، فكثير ناس يتركون يفعلون الحرام وبيعوا الحرام، وهذه مسألة نركزوا عليها لأنها تحصل بكثرة. يترك الصلاة، يبيعوا الحرام، يدي إنسان يعفى عن الحرام. فالناس حتى من غير مال ومن غير شغل يهز يعاون إنسان، مثال عنده خمر يعاونه، مثال إنسان ولو امرأة كبيرة في القضية متاحة فما خمر لا يجوز تحمل معها إذا رأيت بعينك، لا يجوز تساعدها وهي عندها خمر. قد جارتك مثال عندها خمر لا يجوز. الرسول ماذا قال؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق ولو أب وأم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا يعني عن الحرام حرام، هذا عودوها، لأن كثير ناس من الجهل يعني لا يعرفون هذا، والجهل ليس عذرا. لو تهز إنسان يسرق حرام، تهز إنسان يعمل حرام حرام، أي حرام. أما إذا كان يفعل الكفر كفر، إذا تهز إنسان للكنيسة نهار الأحد أو بقعة أخرى باش يفعل الكفر، تعينه أو تسأله سؤال وسيجيب الكفر، لا يجوز. في الناس كذلك يتناقش زعما يحب يبلغ الدين، ولكن هو جاهل فاقد الشيء لا يعطيه. بعض الناس يناقش مع أي واحد في الدين هو ما عندوش، يبدأ يناقش مع نصارى مثال ويسأل فهم سؤالات. إذا إنسان ولو في نقاش تسأله سؤال مثال نصراني تقول واش تقولوا أنتم في عيسى، تعرفوا بشي جيب الكفر كفر، هذا لا يجوز. مش هيك النقاش، النقاش يحتاج إلى علم. تناقش مع إنسان لا يجوز تسأله سؤال سيجيب به الكفر. بعض الناس يمشي الإنسان يعني عنده شوية علم، هو بشي يبدأ يناقش الناس وكذا، هو ما عندوش الطريقة. تناقش إنسان لا يجوز تسأله سؤال تعرفه بشي يقول الحرام أو الكفر، تشرح له من غير سؤال. هذا الواحد يخدم معاك تعرفه موش مسلم، لا يجوز تقول عايب نبدأ أنا شوي بشوي باش نشرح له الإسلام. لا يجوز تقول له مثال عايب شنو دينك أنت وأنت تعرفه هو كافر، هنا يسمى كفر منك، لأنك أنت تعرفه سيقول الكفر. وهذا شرحناه ونعيده، لأنه حصل من بعض الناس. هذه قواعد أعطينا الأدلة نتاعها طويلة بالقرآن وكذا، أعطيناها درس كامل. يعني الحرام حرام، يعني الكفر كفر. يعني إذا إنسان تسأله وتعرف سيجيب الكفر، هذا خروج من الإسلام. كي تقوله خروج من الإسلام معناه خاصك تتشهد بترجع الإسلام، هذا معناه. هذا شرحناه طويلا بالأدلة الواضحة. Donc on a dit tout ça, ça nécessite contredire les mauvais penchants de l'âme. C'est ça. Donc beaucoup de gens, ils ne contredisent pas et ils délaissent la prière, ils font le haram. Beaucoup de gens, ça arrive beaucoup, beaucoup. Ils vendent le haram, ils aident les gens à faire les péchés. Dans l'islam, on a dit aider au péché, c'est un péché. Emmener quelqu'un alors qu'il va faire le haram, c'est un haram. Emmener quelqu'un faire la mécréance, c'est de la mécréance. Emmener quelqu'un dans un lieu, il va adorer autre que Dieu, ou même en discutant avec quelqu'un pour lui expliquer soi-disant l'islam, on n'a pas le droit de lui poser des questions en sachant qu'il va dire des choses contraires à l'islam. On ne va pas lui dire ah, tu dis quoi sur Dieu ou quelle est ta religion en sachant qu'il va dire la mécréance. Parce que dans ce cas-là, aider à prononcer la mécréance, c'est de la mécréance. Et quand on dit c'est de la mécréance, ça veut dire qu'il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Et ça, on l'a expliqué longuement avec les preuves. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين